من أجل على كلمة الله عز وجل فإن الكافر يدخل النار والمؤمن ينجيه الله عز وجل من النار. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. فواق ناقة يعني المدة اللي بين حلبتين الناقة، ما له من فواق يعني الفترة الزمنية ما بين الحلبة تحلب الناقة تنتظر شوية تحلب تاني، فهذا يسمى إيه؟ فواق ناقة. من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نقب نقبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، وغير ذلك طبعا من الأحاديث الواردة في فضل الجهاد. أما عن حكم الجهاد في سبيل الله فالأصل أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، وقد يكون أحيانا فرض عين، يعني أحيانا يكون الجهاد الأصل فيه أنه فرض جهاد فرض كفاية، ثم قد يتعين على كل مسلم فيكون فرض عين. وأما الدليل على كونه فرض كفاية قول الله عز وجل: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولو كان فضل عين ما كانش فيه مفاضلة، يبقى القاعدين دول آثمين وكان يجب عليهم الخروج، لكن الله عز وجل قال: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. قال الشيخ العثيمين: لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين يعني خشوش جهد الأعداء وهم القوة عندهم ضعيفة، فلا بد أن يكون عند المسلمين قوة وقدرة يستطيعون بها القتال. أما إذا لم يكن عندهم القوة والقدرة يبقى لا يغامروا بأنفسهم ولا يدخلون إلى المقاتلة حتى يعدوا العدة، ولذلك أمرنا الله عز وجل بذلك فقال: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهمون به عدو الله وعدوكم. يقول: فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنه كانش عندهم الدولة أصلا، كانش عندهم الدولة، كانش عندهم القوة، كانش عندهم القدرة أن يواجهوا الأعداء، فكان يؤمرون بالصبر عن مقاتلة الأعداء إلى أن قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم القاتلين. وكان هذا هو أول الإذن بالجهاد في سبيل الله، يعني ما كان الجهاد كده اعتباطا ولكن بإذن من الله عز وجل وفرض من الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل فرضه بهذه الآية ثم بين لهم سبحانه وتعالى الأحكام المتعلقة بها. فإذا كان المسلمين في ضعف أمام الكفار فإنهم لا يقحموا بأنفسهم، لكن ليس معنى ذلك أن الفرض أزيل عنهم، بل عليهم فرض آخر وهو الإعداد. يعني إذا كانش عندهم القوة نقول لا يقاتلوا حتى ليقحموا أنفسهم، لكن وجب عليهم إعداد العدة بحيث لا يطمع فيهم الأعداء، وإلا لو أن المسلمين ضعفوا كما هو يعني نرى الحال الآن، يعني حال المسلمين بيحاولوا يقووا أنفسهم ومع ذلك الأعداء لأن عندهم القوة اللي يقاتلوا بها، عندهم الكلمة وعندهم أصبح لهم السيالة الآن، فأصبح يعني يضعفوا ويزلوا المسلمين. وزي ما شفت الوقت عملوا العراق، راحوا دخلوا العراق بطريقة معينة بحيث ان هم داخلين عشان يعني ينقذوا الكويت من الغزو العراقي ويقوموا العدل والحرية هناك واحتلوا البلاد، ودلوقتي هم بإيه داخلين على السودان ان البشير ده مجرم حرب عمر البشير واحنا مطلوب للاعتقال، ودي طبعا بداية عشان ايه برضك يدخلوا على، وهي طبعا خطة عندهم وهم بيأيدهم في ذلك انهم اصحاب قوة، انما اسرائيل تضرب غزة وتضرب الفلسطينيين بالقنابل الفسفورية والقنابل المحرمة دوليا، دول مش مجرمين حرب، دول بيدافعوا عن انفسهم بيعملوا امن الانفس، البوسنة والهرسك اغتصب النساء وتنتقل البلاد برضك دي ما فيش حاجة، فيش مجرم الحرب، وهم ما يفعلونه في افغانستان وما يفعلونه في العراق وما يفعلونه في بلاد الاسلام ما حدش فيهم بيقدر يحاكمهم ولا حد فيه بيقدر يكلمهم. فطبعا المطالب للمسلمين ان يعدوا العده، يعني يجب على حكام المسلمين ويجب على قيادات الإسلامية أنها تقوي شوكتهم، لأنهم لما يشوفوا قوة المسلمين يقفوا يتراجعوا، هم جبناء ولا يستطيع أن يواجههم حروب، وهم يعني أحقر من أن يدخلوا معركة، لكن هم بيخشوا معركة يعني في غزة طيارات عمالة تروح وتيجي، محدش بيقدر يقف قدامهم، مفيش طيارة تقدر تقف قدامهم، فبيعتبروا دول أبطال. وما لو واجهوا مواجهة، لو إنهم ينزلوا بس يواجهوا الرجال بالرجال وتبقى مصارعة رجال بالرجال، ما يستطيع أن يخلف بذلك، ما يستطيع، فهم أجمل أن يدخلوا حروب وحبب إليهم الدنيا، لكن هم الآن أصبحوا أصحاب القوة، فالمسلمين في ضعف. فنقول هل معنى ذلك أن سقط الأمر عن المسلمين أو لا؟ يجب على المسلمين أن يقوي من جيوشهم ويقوي من شوكتهم حتى يعني يقاربوا هؤلاء الأعداء، ومش شرط أن يوصلوا نفس القوة اللي عندهم، لكن على الأقل يكون قريبين منهم، يستطيع أن هم إيه يرهبون بها عدو الله وعدوه. مغامرة؟ لا، ما الشيخ قال لا يجوز أن يقحموا أنفسهم في هذا القتال، يعني ما نروحش إحنا إيه نقاتلهم، لكن هم لو هم قتلونا يبقى لازم نواجه. أصبح فرض عين الآن، نتكلم دلوقتي على فرض العين، يعني دخلوا بلادنا مش هنقول إحنا ضعاف ومش عارف إيه، في هذه الحالة وجب المقاتلة، ونتكلم حتى على الإيه الأعمال بقى الاستشهادية واللي هم بيسموها انتحارية، نشوف حكم إيه الكلام ده كله. يبقى هذا كله إيه كلام عن فرض الكفاية. نقول وقد يكون الجهاد فرض عين، وذلك إذا كان النفير عاما، قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، يعني الحاكم استنفر الناس، عدو داخل البلد ولازم نواجه العدو، فهنا يجب على الجميع أن يخرجوا لمقاتلته إذا كان النفير عاما. ونقول يجب في الحالات الآتية: أول حاجة إذا التقى الجيشان واصطف الصفان، دخلنا المعركة خلاص، ما ينفعش واحد يجي في نص المعركة ويسيب الجيش ويمشي، لأن كده بيضعف من الجيش اللي هو فيه، يضعف السرية اللي هو معاه، ويضعف القوى المعنوية، الحالة المعنوية اللي هم فيها، هو واحد داخلين الجيش وعارفين احنا مثلا كذا واحد، وبعدين ابص الاقي حواليا النص مشي، وبعدين لو قلنا 1000 واحد بقى 500، والاعداء عددهم زي ما هم، فدي طبعا هتضعف الروح المعنوية للتانيين. فهذا لا يجوز له إذا التقى الجيشان أنه يطرق، ولذلك كان هذا من الكبائر التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف هذا من الكبائر، يعني هو لو ما دخلش من الأول أحسن له، لكن إذا دخل وطرق يبقى هذا إيه يخزل بذلك المسلمين. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أمرهم الله عز وجل إيه بالثبات وعدم الفرار وعدم الخروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من هذه السبع الموبقات التولي يوم الزحف. إذا لا يجوز الإنسان إذا التقى الجيشان أن يتولى إلا في حالتين، ده ممكن يعني يترك الجيش في حالتين: أول حاجة أن يكون متحرفا لقتال، بمعنى أن يذهب ليأتي بقوة أكثر، يعني إيه مش تولى عشان يهرب، وتولى عشان يجيب مدد للجيش، يجيب سرية أخرى، يجيب جنود آخرين، مثلا يذهب إلى الأمير عشان يخبره أن عدد الأعداء زاد وإحنا عايزين مدد معنا زيادة، يبقى هنا إيه متحرفا لقتال، يبقى تولى لكي يقاتل، وليس فهذا ليس فرار، ولكن هذه خطة حرب، نقدر نقول أنها خطة حرب، من يتولى حتى يقوي شوكته ويعود إليه مرة أخرى. أو يكون منحازا إلى فئة، يعني الحروب مثلا في أماكن متفرقة، فقالوا خبر أن في فئة من المسلمين كانت أن تهزم، وممكن في هذه الحالة يروح ينصر الفئة التي كانت أن تهزم، بس بشرط أن لا يكون ذلك يؤثر على الفئة التي معهم، يعني احنا مثلا بنقاتل في كذا جبهة، وفي جبهة منتصرة ومؤزرة والعدد معنا كفاية وزيادة، في جبهة تانية الأعداء هم اللي نالوا الجولة أو كادوا أن ينتصروا أن شوخة المسلمين كانت أن تنهزم. فممكن أنا أو القائد طبعا يأخذ بعض الجيش من هذا ويروح يبعثه لإيه؟ هذا ما يبقاش تولي، ده انحاز إلى إيه؟ إلى فئة أخرى عشان يبقى متحرفا للقتال أو متحيزا، هذا معنى الآية. إلا متحرفا للقتال أي خرج ليعود أو ليقوي شوكته، أو متحيزا إلى فئة أخرى كادت أن تنهزم فيقوي شوكته. والشرط هنا ألا يكون هناك ضرر على الفئة التي معه، إلا ما عملش حاجة. يعني إذا خرج بعض الناس من الفئة اللي هي منصورة ديت وراحت فضعفت هذه الفئة فينال منها العدو، يبقى احنا ما عملناش حاجة، يبقى احنا نحافظ على اللي احنا موجودين الآن ونحاول في خطة أخرى احنا ننصر إيه إخواننا الآخرين اللي في الجبهة الأخرى. الحالة الثانية التي يتعين فيها القتال إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، ده بنسميه إيه؟ قتال الدفع. ها؟ قتال الدفع أو جهاد الدفع. وفي جهاد نوعين، جهاد طلب وجهاد إيه؟ دفع. جهاد الدفع، جهاد الطلب أنا بروح عشان أفتح بلاد الكفار وأنصر المستضعفين المسلمين عندهم وأنصر الإسلام إلى آخره. وأما جهاد الدفع اللي هم الكفار بقى هم اللي جم بلادنا ويريد أن يغتصبوا هذه البلاد أو يستولوا عليها، فهنا يجب على الجميع أن يخرج ليه؟ ليدفع هذه الفئات أو هذا العدو الذي جاء ليغتصب بلاد المسلمين. فهنا يجب على جميع الناس أن يخرجوا لقتاله. الحالة الثالثة قلنا إذا استنفرهم الإمام والحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلبكم الإمام جميعا للخروج فيجب على الناس كلها أن تخرج للقتال، وسواء كان هذا الإمام عادلا أو فاجرا، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، لكن في عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر، والجهاد مع كل بر وفاجر. مش بل لو الحاكم مثلا منبعث في المعاصي، مش نقول عاصي بس، لكنه منبعث في المعاصي وأمرنا بالخروج لقتال الأعداء، فقال لك لا أنت رجل عاصي لما تتوب إلى الله لا وجب علينا الخروج وأن نسمع ونطيع ومعصيه عليه، لكن لأن هذه أمور عامة، هذه من شوكة المسلمين، لأن يعني لو الناس شق العصا في مثل هذه المواطن هي قوة للأعداء، يعني من مصلحة الأعداء إيه؟ أن يفرق الخصم، أن يفرق الخصم، وده طبعا وسيلة عندهم. وقبل من دلوقتي الحروب دلوقتي قبل ما يخش يقاتلوا يثيروا الفرق والفتن اللي بين الناس ويزعزعوا الاستقرار الداخلي عشان دي فرصة لهم ويتمكنوا منها من استيلاء على بلاد المسلمين. فشق عصا المسلمين في مثل هذه الحالات هي قوة لأعداء الله وضعف للمسلمين، فيجب على الناس إذا استنفرهم الإمام أن ينفروا أي يخرجوا معه لقتال الأعداء. تنبيهات: إذا كان الجهاد فرض كفاية، يعني في الحالة اللي فيها الجهاد فرض كفاية، لا يخرج الولد إلا بإذن والديه، لأنه فرض كفاية مش مفروض عليه، مش فرض عين عليه، فيخرج بإذن والديه. ولكن إذا كان فرض عين خرج الجميع ولا يجب على الولد أن يستأذن والديه، يخرج بغير إذن والديه، بل تخرج المرأة أيضا من غير إذن من غير إذن زوجها. يعني إذا احتاج الأمر أن تخرج النساء في جهاد الدفع خرجت النساء أيضا لقتال العدو، وهذا لا يحتاج إلى إذن الزوج أو إذن ولي. زاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى موضعا آخر يكون فيه الجهاد فرض عين على أشخاص، يعني مش فرض عين على المجموع لكن على بعض الأشخاص، وهو يقول لك إذا كان هناك في آلات حربية ولا يحسن قيادتها إلا هؤلاء الأشخاص. بقى فرض عين لازم يخرج. يعني مثلا في ناس دربناهم على دبابات أو نوع معين من الدبابات وهم دول اللي يحسنوا قيادة هذه الدبابات، وإحنا محتاجين ندخل الدبابات دي في الحرب. لسه على ما ضرب فرقة تانية هتاخد وقت، إحنا في حرب دلوقتي مفيش مجال. المتدرب ده لازم يروح على طول، لأن محدش هيقود الدبابة ده غيره، أصبح في حقه هو إيه فرض عين الخروج. طيارات، هو اللي بيقيد الطيارات الحربية اللي من نوع الفلاني، وده دي فرقة متدربة تدريب ماهر في هذه بتاع. ما لسه مش هجيب لسه بعض الناس أدربه الأول زي سوق طيارة وبعدين أدربه زي سوق طيارة حربية، هيكون العدو يستولي على البلد. لكن المتدرب دوت هو فرض عين عليه إن هو يذهب لقيادة إيه هذه الطائرة. فالشيخ يعني أشار إلى هذه المعلومة أنها تدخل ضمن فرض عين على هؤلاء الأشخاص، إنه فرض عليهم أنهم يخرجوا لقيادة هذه الآلات الحربية التي لا يحسنها غيرهم. شروط الجهاد على يعني على من الجهاد واجب على مين، أو إيه الشروط اللي يخرج بها الجهاد؟ هم ذكروا 7 شروط يعني كلها عليها أدلة، في شرط واحد بس ومذكور عام يعني يريد تبحثوا عنه. طبعا الإسلام والعقل والبلوغ، ودي أساس الوجوب في كل فريضة، أن يكون مسلما عاقلا إيه بالغا. أما الصبي والمجنون فليس عليهم تكليف. والحرية ده اللي محتاج أن تبحثوا عليه دليل واضح، هو اللي ذكروه في كتب الفقه اللي أنا قرأتها، أنه بيقول أن النبي عليه السلام كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام فقط. فالحقيقة يعني كان الكلام استعجب شوية، لكن بعض إخواننا يبحثنا يا عم فرح تقول لي مش عارف نفس الشيء وفي نفس الشيء. طيب بعد كده الذكورة، يعني الجهاد واجب على الإيه؟ على الرجال وغير واجب على النساء. فدليلها حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج المبرور. يبقى المرأة ليس عليها الجهاد الذي يخرج إليه الرجال، ولكن الجهاد على الرجال. لكن إمتى قد يتعين هذا؟ ما قلنا في جهاد الدفع، أن قد يحتاج أن تخرج النساء أيضا للجهاد إذا كان الرجال لا يكفون في هذا الدفع، فيخرج أيضا النساء. لكن الأصل أن الجهاد مفروض على مين؟ مفروض على الجهاد على الرجال، لأن هذه فيها مشقة وفيها جهد وفيها يعني محتاج الرجل، ولا تصلح فيه ولا تصلح في مثله المرأة. أيضا السلامة من الضرر، إذا كان إنسان عنده ضرر مريض مقعد أعمى أعرج، هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد. قول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهؤلاء لا يجب عليهم الخروج للجهاد. أي واحد يقول طب ما فلان عمرو بن جموح مثلا خرج وهو أعرج، نقول إذا خرج وتحمل خلاص، لكن هل هو واجب عليه؟ لا يجب عليه الخروج، لكنه لو خرج خلاص الرجل تحمل المشقة لكن وزاد في طاعته لله عز وجل، لأن الجهاد طاعة وعبادة عبودية. وبعض الأحاديث يعني تذكر هذه من الأركان، يذكر الجهاد من الأركان زي الأركان 5، لكن هم يقولون لم يذكر في حديث ابن عمر. ليه؟ لأن الجهاد فرض كفاية بخلاف الأركان 5 فهي فرض عين، أما الجهاد فالأصل فيه أنه فرض كفاية. فعلى كل من كان به ضرر وليس سليم الأعضاء فهذا لا يجب عليه الجهاد. أيضا وجود النفقة، لقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذا لم يجد النفقة التي تحمله على إلى الجهاد فهذا لا يجب عليه الجهاد، وإن كان هذا الشرط يعني في هذا الزمان يعني غير أساسي، لأن غالبا النفقات الآن لم تصبح نفقات فردية. يعني كان زمان النفقة إيه؟ يكون عنده سيف، عنده فرس يقدر يشتري فرس، ما عندهوش فرس يقدر يشتريه، يقدر يشتري أدوات الحرب ترس سيف نبل إلى آخره. الآن الحاجات دي كلها يعني مش موجودة في الجهاد، والمعدات الحربية بتبقى على الدولة. يعني الدول هي اللي تعد هذه العدة، هو مثل ما هو يكون سليم الأعضاء قادر على القيادة فيدخل إلى المواجهة وإلى القتال. فيعني هذا الشرط يعني غير متوفر الآن أو غير موجود، لكن هو شرط إيه ذكره الفقهاء على أساس أن دي شروط كان لابد أنها تكون متواجدة في العصور الماضية وربما يعود إليها الناس مرة أخرى، فبرضك لابد أن نكون على بينة به. ملاحظات: هل يجب الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟ يعني هل يروح يجاهد بنفسه بس كده من غير فلوس، ولا يجاهد بالمال ويقعد، ولا يجاهد بالاثنين؟ نقول هذا على حسب الحال، أحيانا نقول يجب عليه الجهاد بماله، وأحيانا نقول يجب عليه الجهاد بنفسه، وأحيانا نقول يجب عليه الجهاد بماله ونفسه الاثنين. فطارة يجب المال فقط في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه، يعني إذا رجل مريض أو أعرج أو أعمى، إحنا قلنا دوت معزول عن الجهاد، لكن معاه رجل هو في الوقت نفسه غني ساري جدا ومعه أموال ومحتاجين الحرب، محتاجة أسلحة ومحتاجة تموين للجيش ومحتاج، فهذا يجب عليه إنه يدخل بالمال، يعطي المال اللي المجهود الحربي بقى النفقات الحربية، لابد أن ينفق المال وهذا وجوبا عليه. مش يقول له خلاص أنا بقى ما خدت يعفي من الجيش وانتهينا، يبقى يجب عليه أنه هو ينفق بالمال لدفع الأعداء. وطارة يجب عليه بالبدن فقط، اللي هو عنده قدرة ببدنه ولكن ما عندهش مال، يبقى ببدنه. أحيانا يجب عليه بالاثنين إذا كان قادرا ببدنه قادرا بماله، يبقى فرض عليه بالاثنين أن يجاهد بماله وببدنه. ملحوظة الثانية: على الإمام أن يتفقد الجيش، لازم كده قبل الحرب في التعبئة كده أنه يشوف الجيش ويشوف أحواله، إما بنفسه أو بمن يثق به من أهل الخبرة، حتى مهمة جدا بمن يثق به من أهل الخبرة. يبقى معنى كده أن الإمام لازم يجعل في قيادات الجيش الناس الذين يثق بهم، مش يحط الخونة، لو حط واحد خائن يوم يعمل ايه يحصل زي ما حصل في العراق، كلنا كنا متوقعين في العراق ان دي خلاص نهاية الحرب وان امريكا هتتعلى على المشانق على ابواب بغداد، لان هم كانوا هم داخلين كان كل ما يخشوا قرية بيتبهدلوا فيها كرة وازقة، فقلنا بقى بغداد دي يعني خلاص هتبقى النهاية. واذا بينا بين عشية الضحاها نجد ان الجيش كله طرق السلاح، ليه؟ شوية خونة موجودين من الشيعة ادوا اوامر ان احنا نيجي الصبح بقى ونسيب النهاردة، كان الجيش والتاني قاعد في البيت الابيض في الجنينة حط رجل على رجل وقال لك الناس هتسمع بكرة خبر ما مش متوقعينه، بقت الناس تقول ايه هيضربونا ظلم، هيضربوا قنابل الذرية، هيضربوا مش عارف ايه، وهو عارف طبعا ايه دافعين الثمن مليارات ومهربوا الناس دول وادوهم على امريكا وادوهم مليارات ووضعت البلد واستولى العدو بسهولة جدا من دون أي مواجهة من دون أي قتال في مكان معروف أن الجيش يعني في هذه معروف أن الجيش أقوى جيش وأخبر جيش بمواقع الحرب، لأنه ظل فترة كبيرة جدا من الزمن في قتال مع إيران وما عنده خبرة حربية وقتالية وقوة على الصبر والصمود، يعني مش موجودة في جيش آخر إلا يعني في بعض الجيوش زي مثلا في مصر هنا برضه عندنا خبرة، لكن في بقية الجيوش العربية مفيش القوة البشرية الموجودة والخبرة والمهارة، لكن هم كل ده ضاع بإيه؟ بخيانة، واستولى على بغداد مرتين في التاريخ كلاهما بخيانة الشيعة، الأولى أيام التتار الشيعة هم اللي دخلوا التتار ولاقوا وغيرهم حتى يحتلوا بلاد العراق وقتلوا الخليفة، والمرة الثانية في أيام صدام حسين في هذا العصر برضه كان بخيانة بخيانة الشيعة. فالمهم جدا أن القائد الحاكم أنه يجعل في قيادات الجيش من يثق بهم ويتفقدوا الجيش بأنفسهم، يتفقدوا الجنود والسرايا ويشوفوا الروح المعنوية، واللي يشوفوا كده بيخزل الناس يطلعوه المنافقين، واحد كده واقف يعني عنده أراجيف ده يودوه حاجة تانية دوا. أو واحد يقول لك هنحارب ليه يا عم، ده احنا هننتهزم هننتهزم، ده عندهم وعندهم، ده بيجيبوا ماركة الفلينة وانت لابسها، ده يخوف الناس. احنا عايزين الناس اللي تثبت القلوب وعندهم ثبات، وان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وهم دول الجنود اللي عندهم التمسك بالقرآن والسنة، وهم دول الجنود اللي يواجهوا الأعداء. إنما التانيين لحيث السلسلة يحاربوا زي حرب 67 ولقوا في مع الجنود المجلات الجنس ومجلات الخليعة، وكانت النكسة في دقائق، في دقائق اليهود خد الجولان وخد سينا وخد مش عارف ايه من جنوب لبنان، والدنيا كلها خدها في لحظات، لان ما كانش فيه جنود صادقين مع الله سبحانه وتعالى. المقصود احنا بنتكلم عن الاحكام، مش عايزين ندخل في الايه في المسائل الحربيه ديت عشان ما نطاش في الوقت. فالمقصود ان القائد ينظر في الصالح، ينظر في الصالح فيقره، وينظر في الذي لا يصلح فيمنعه، الفاسد يمنعه، سواء كان ذلك في معدات الحرب. برضه لازم نتاكد ايه المعدات الحربيه، نتاكد انها سليمه، مش نطلع كده من المخازن ونروح وبعدين نلاقي المعدات جاينا معدات فاسده من الاتحاد السوفيتي. ما بيقول في حرب 67 الرشاشات اللي كانوا جايلنا كانت فاسده، تضرب ما تطلعش او تضرب تيجي فيه. ضمن الكلام اللي سمعناه، فلازم احنا نتاكد من صحه الادوات اللي احنا داخلين بيها، نعمل اختبار. عايز اخد دلوقتي حتى في اللي هو معروف في الجيوش قبل ما تخش الحروب بيعملوا تهيئه جو، حتى بياخدوا الجنود في اماكن يعني يعيشوا جو المعركه قبل الايه قبل الحرب، يعيشوا جو المعركه عشان لما يخش المعركه ما يبقاش المساله بالنسبه له ايه مساله جديده ويبتدي بقى يخاف وكده. وعلى الإمام أن يمنع كل من لا يصلح للجهاد كالذي يخذل الناس ويضعف من روحانيات من معنوية، كأن يبص فيهم أنهم أننا مهزومون لا محالة، أو لست لماذا نجاهد الآن وعدونا أقوى منا، ونحو ذلك مما يرجف الجيش، وكذلك يخرج المرجفين الذين يهولون قوة العدو وأنهم هزموا قبلنا سرايا كذا وكذا، فإن هذا كله يضعف من قوة المسلمين. يعني أي واحد كده يجدوه عنده أراجيف ما ينفعش ده يبقى في وسط الجنود، ده جرثومة، فدوت ايه يبعدوه، ولكن يثبت الناس الأبطال الصامدين اللي عندهم إصرار عندهم عزم مش خايفين. وطبعا ده كله مش هيحصل إلا برضك إن لازم يكون في تعبئة روحانية يقوي من الروح المعنوية، لازم يكون برضك أهل العلم يقفوا مع الجيوش دول ويثبتوهم ويطلعوا عليهم الآيات القرآنية ويطلعوا عليهم الأحاديث وبينوا فضل الجهاد وفضل المجاهدين ومنزلتهم عند الله في الجنة وفضل الثبات والصبر على هذه المنزلة، وإن إذا انتصرنا سيكون لنا كذا وكذا من الثواب والأجر، إذا هزمنا هضيع أعراضنا وضيع أموالنا، يعني يدوا في القلوب الإيه الحماس والثبات. فمثل هذا ندخل الجيش، لكن احنا نسيب بقى كده يلا وخلاص تعال خش وادخل، ها المرجفين دول يضعفوا من قوة المسلمين، زي ما كان كده المنافقين في غزوة الأحزاب، قال طائفة منهم يا أهل مصيب لا مقام لكم، لا أراجيف دي تعديل ليه ارجعوا، وابتلى ايه المنافقين يستأذن فريق منهم النبي، والله يا معلش الغاز من عنا أصل العيال في البيت إن بيوتنا عورة ما هي بعورة إن يريدون إلا فرار، عايزين يهربوا خلاص. وطبعا لما في غزوة أحد عبد الله بن أبي بن سلول يرجع بتلت الجيش يقول لك ازاي احنا اشرنا ان احنا نقعد في النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا استشار الصحابه نطلع ولا نستنى هنا في المدينه، ف ان الشباب اشار النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرجوش، والشيوخ اشاروا انهم يخرجوا واصروا على ذلك، فلما راى النبي اصرارهم لبس لامة الحرب وخرج حتى يخرج خارج المدينه، فندموا على ذلك وأرادوا أن يعني يعتزل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما كان النبي أن يلبس لامته فيرجع، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عبد الله بن أبي سلول ما عجبوش الحال فراح إيه رجع هو اللي معه المنافقين، كانوا تلت الجيش، طبعا تلت الجيش ده عدد مهول يسبب، لولا ان ربنا سبحانه يثبت المؤمنين في مثل هذه المواقف ها دي تهز كيان الجيش ده. لو خمسة ستة بيرجعوا بقى مع الكلام بقى، ولو بيوطنا عورة مش عارف ايه، ولا مقام لكم فارجعوا، والاعداء فعلوا وفعلوا. طيب، وعلى الامام كذلك ان ينظم الجيش ويقسمه حسب ما تقتضيه المصلحة. يعني هل لازم يقسم الجيش الى الميمنة والميسرة وقلب زي ما كان فازلنا؟ لا، كل لا يشترط. هو دي كانت الجيوش كده تقسم، ميمنة والميسرة والقلب، مقدمة والمؤخرة. لكن نقول الامام ينظم الجيوش حسب ما تقتضيه المصلحة. يعني طبعا في نعرفه طبعا في جيوش بحرية وفي جيوش جوية وفي جيوش برية، في مش عارف الصاعقة، في مش عارف ايه. يعني اصبحت الجيوش دلوقتي الجيوش منظمة واقسامها كثيرة. لازم برضك يعرف ان كل سرية وكل كتيبة وكل ناس هتواجه يتأكد من سلامة هؤلاء وتنظيمهم ونحو ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. معنى الرباط ملازمة الصغور، ملازمة الصغور التي بين المسلمين والكفار. يعني الأماكن اللي ممكن العدو إيه يدخل منها على بلاد المسلمين، الحدود يعني سميت دلوقتي حرس الحدود. فده إيه، دي أماكن تحمى أو على الأقل تراقب، إذا في رقابة حيث لو إحنا حسنا بأي عدو جاي يبقى المرابطين دي مهمتهم ايه، يدوا على طول اشارات للقيادة للإمام الحاكم ان في خطر، في عدو قادم. يقوم هم الحاكم بقى يشوف القرار هيبقى ايه، استنفر الجيوش، طلع الكتيبة، طلع طائرات استطلاع مثلا الى اخره. يبقى ده اللي واقف على السجور دوت ده عمل مهم جدا خطير جدا. ده دوت يعتبر البوابة اللي بيحمي بها بلاد الإسلام. عشان كده جاءت الأحاديث في فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، والروح يروحها العبد في سبيل الله أو الغضوة خير من الدنيا وما فيها. عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات، أي في الرباط، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. يعني من سؤال الملكين. وهذه من علامات، لو تذكروا في كتاب الجنائز ذكرناها من علامات حسن الخاتم أن يموت مرابطا في سبيل الله. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى، يعني يزاد له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من أو لا يؤمن من فتنة القبر، وغير ذلك من الأحاديث. طيب، إذا أردنا أن نجاهد أعداء الله عز وجل في بلادهم، اللي هو جهاد الإيه، جهاد الطلب، يعني نوع من أنواع جهاد الطلب، هناك أداب وهناك أحكام فرضها علينا الشرع، وهو إبلاغ الدعوة قبل قتالهم، نبلغهم دعوة الإسلام. إن كما فعل النبي عليه السلام كان يرسل إلى الملوك ويدعوهم إلى الإسلام، أو لا يحول بيننا وبين بيان الإسلام للناس، فهذا إيه اسمه إبلاغ الدعوة. هل نقاتلهم، هل يجوز أن نقاتلهم قبل إبلاغ الدعوة، أو يجوز أو لا يجوز إلا بعد إبلاغ الدعوة؟ يعني لازم نبلغهم الأول ولا نقاتلهم يجوز لنا أن نقاتلهم على طول؟ في خلاف بين أهل العلم. فالفريق الأول يقول يرى وجوب إبلاغ العدو الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لازم قبل ما نقاتلهم نعرفهم اللي احنا جايين نقاتلهم، لازم نعلمهم أننا قادمين إلى قتالهم ولا نفاجئهم بقتال، سواء بلغناهم الدعوة قبل ذلك دعوة الإسلام أو لم نبلغهم، يعني سواء بلغتهم دعوة الإسلام أم لم تبلغ. هذا مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام مالك أنه يرى وجوب إبلاغ العدو الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، سواء كانت الدعوة بلغتهم قبل ذلك أم لا. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجب الإبلاغ مطلقا، سواء يعني عكسه، يعني مذهب الحنابلة عكس مذهب الإيه المالكية، قال يجوز أن نقاتلهم سواء بلغناهم الدعوة أو لم نبلغهم الدعوة. والمذهب الثالث هو مذهب الجمهور، هو مذهب وسط، قال إذا كنا بلغناهم الدعوة قبل ذلك جاز لنا أن نقاتلهم قبل إبلاغهم، يعني علمناهم بالدعوة وأبلغناهم، فيجوز لنا، يعني لا يشترط أن نبلغهم مرة أخرى قبل القتال، بل يجوز لنا أن نغير عليهم ونفاجئهم في القتال. وإذا كنا لم نبلغهم الدعوة فإننا لابد أن نبلغهم الدعوة قبل القتال. وده جمع بين الأحاديث كما سنسمع الآن. ذهب جمهور العلماء إلى الفرق بين من بلغته الدعوة قبل ذلك فلا يجب إعادة الإبلاغ لهم، ويكون الإبلاغ في هذه الحالة من باب الاستحباب، وبين من لم تبلغه الدعوة فيجب إبلاغهم، وهذا هو الراجح جمعا بين الأدلة. فقد ثبت في الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ومن معه من المسلمين خيرا، يعني يتقي الله في نفسه ويحسن ويتقي الله بالمسلمين ويقوم بهم بخير. ثم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم. أول حاجة إيه؟ أن ندعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فهذا لك خير، فإن أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فهذا الحديث يدل على وجوب الإبلاغ قبل القتال، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على قوم من غير إبلاغهم. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أو غارون، يعني هم في غفلة، أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، وأنهم سقي على الماء، يعني طالعين عشان يزرعوا الحدائق بتاعتهم بساتين بتاعتهم، خارجين ومعهم أدوات الزراعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فاجأهم فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم. بالجمع بين هذا الحديث والحديث اللي فات، النبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم لأنه قد أبلغهم الدعوة قبل ذلك، فإذا كان أبلغهم الدعوة لا يجب إبلاغهم مرة أخرى إلا من باب الاستحباب، وإذا كان لم يبلغهم فإنه لا يقاتلهم حتى يبلغهم الدعوة كما جاء ذلك في حديث إيه بريدة. طيب ملاحظات. يجوز قتل الذين يقاتلوننا من المشركين ممن يشتركون في الحرب، أي واحد اشترك في الحرب من المشركين يقاتلون، سواء كان المشاركة برأي أو تدبير، مكتوب عندك تدمير، هي تدبير، سواء كانت المشاركة برأي أو تدبير، وتنفع تدمير برأيك بس هي صح أنها تدبير، يعني أي واحد، مش شرط النقاط اللي هم الجيش بس، يعني واحد صاحب رأي مشهورة لهم هذا نقاتله، لأنه إيه؟ لأنه هذا حرب، هو الحرب مش الحرب، حرب مواجهة السلاح ذكر، لكن صاحب التدبير والخطة اللي بدأ الخطط هذا أكبر واحد محارب، ده عقل مدبر، يبقى إدى رأي مشهورة أو تدبير أو قتال اللي هم بقى بيواجهوا، فيجوز أن نقاتل كل هؤلاء ويجوز أن نقتل كل هؤلاء، وأما اللي هم ما بيشاركوش في هذه الأمور فنكف عنهم، وهذا ما عليه جمهور العلماء زي النساء والأطفال والراهب في صومعة، وإن كان طبعا ابن حزم يضاعف كل هذه الأحاديث ويقول يجوز أن نقتل الكل، سواء كان رجل أو امرأة أو طفل أو إلى آخره، فهو يضاعف كل هذه الأحاديث. لكن هذه الأحاديث يمكن أن تحسن بمجموع الطرق كما حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. غير المقاتلة فلا يجوز قتلهم من امرأة أو صبي أو شيخ أو مجنون أو مريض مقعد أو أشل أو راهب في صومعة أو العجز عن القتال. لكن من كان من هؤلاء يشارك يقاتل. يعني في المرأة دخلت تقاتل معهم، نقول له واحد سلم ما قتلهاش، لا نقاتلها. أو كانت صاحبة رأي ومشورة وصاحبة مكيدة تدي لهم رأيها في الحرب، بعد تقاتل. أو كان شيخا كبيرا كما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام ذو الصمة، وكان رجلا اسمه ايه بريد بن الصمة، وكان رجلا لا يستفاد منه بشيء، بلغ 100 سنة في غزة حنين، لا يستفاد منه إلا بالرأي بس، كان ما يقدرش يخش حرب لكن كان صاحب رأي. فمن كان صاحب رأي أو صاحب تدبير أو صاحب مكيدة أو حتى لو كان من النساء أو العجزة أو الضعفة أو نحو ذلك، فهؤلاء أيضا إيه يقاتلون، لأن دول زي ما قلنا دول العقول المدبرة، ودول أخطر من الذين يواجهون الأدلة على منع قتلهم. شو الأدلة على منع قتلهم وعلى جواز القتل لمن دخل برأي أو تدبير. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا يعني لا تخونوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وعن رباح بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق بخالد فقل لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، العسيف الأجير. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الجيوش قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع. طبعا نحن هنا في بعض هذه الأحاديث ضعف، ممكن طبعا في الهامش، لكن من مجموعة الطرق ممكن أن تحسن هذه الأحاديث. وأما الدليل على جواز قتلهم إذا قاتلوا أو كان لهم رأي أو مشورة، يعني هؤلاء الناس رغم أن في مانع عن قتلهم لكن إذا قاتلوا يجوز أن نقتلهم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن ربيع بن رفيع السلمي أدرك دريد بن الصمة يوم حنين فقتله وهو شيخ كبير جاوز 100 لا ينتفع إلا برأيه، يعني ما بيقتلش لكن صاحب رأي، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. ما قالوش إزاي قتلت رجل كبير وكده، لأن هذا الرجل كان إيه صاحب رأي ومشهور. 2 من الملاحظات: لا يجوز للمسلمين الغدر، يعني رغم احنا نقاتل الاعداء لكن لا نغدر بهم، اذا اديناهم امان في معركه ادينا لهم هدنه وامان، ما ينفعش ان نقول بس نضحك عليهم، لا، طالما ادينا امان يبقى لابد ان احنا نوفي بالعهد الذي اعطيناه لهم. وسياتي ان شاء الله تعالى انتهاء الحرب اما بالامان اما بالهدنه اما بدخول المشركين للاسلام ونحو ذلك، يعني كيف تنتهي الحرب بيننا وبين الاعداء. فإذا أعطيناهم أمانا ما ينفعش إن إحنا إيه نغدر، لأن ليس من شيمة المسلم الغدر حتى مع العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البتاع: ولا تغلوا، يعني لا تخونوا، ولا سواء الخيانة في الغنائم أو الخيانة مع الأعداء. لا يجوز للمسلمين الغدر ومعناه الخيانة في نقض العهد، ولا التمثيل بالأعداء، ولا سرقة الغنيمة وهي الغلول. وينبغي تحسين النية في القتال، يعني من دخل للجهاد برضه دي مهمة العلماء، عشان كده احنا بنقول ان العلماء لهم فضل على المجاهدين. ودخلنا قبل كده هل درجة العالم افضل ام درجة المجاهد؟ لا شك ان درجة العالم افضل، لان العلماء ورثة الانبياء، والوريث هو الايه اقرب الناس للميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم هم ورثة الأنبياء، فإذن هم أقرب الناس للأنبياء. وأن العالم جهاده مستمر، العالم جهاده لا يقف، خلاف المجاهد فإن جهاده عند مقارعة الأعداء وقد تنتهي المعركة سواء انتصر أو مات شهيدا وينتهي. وأن تدريبه على الجهاد لا يطول به عمره، يعني يتعلم فنون الحرب يعني إيه مثلا في شهر شهرين سنة، إنما المجاهد العالم يحتاج بكل يوم يزود من حصيلة العلم، لأن كل يوم يواجه أصحاب الفتن وأصحاب الشبهات، سواء من الملل والنحل أو من الـ أهل الأهواء أهل البدع، فبقى يواجه مثلا الشيعة ويواجه الخوارج ويواجه الجهمية ويواجه المعتزلة ويواجه الشعبيه، وبعد يواجه اليهود ويواجه النصارى ويواجه المجوس ويواجه العلمانيين، ودلوقتي طلع البهائيين والقديانيين كل هذه الفرق. العالم محتاج ان يواجه كل يوم تطلع بشبهة وتعمل لك فتنة، فالعالم دايما في جهاد الايه، في جهاد المستمر. قالوا ايضا ان العالم هو الذي يوجه، يعني العالم له فضل على المجاهد، لانه الذي يوجه المجاهد الى اداب الجهاد ويبين له حكم الجهاد وادابه واحكامه ويصحح له النية، لانه من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولا شك ان العالم اذا كان هو العالم وهو المجاهد فهذه طبعا ايه اعظم الدرجات، ان يكون عالما ان يكون مجاهدا في سبيل الله عز وجل، كما كان ذلك مثل عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمهم الله، كانوا علماء وكانوا يجاهدون في سبيل الله. ينبغي تحسين النية في القتال، وأن يكون مقصده إعلاء كلمة الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يجوز للمجاهد أن يتمنى الشهادة، وإن كان طبعا جاء الأحاديث بالنهي عن تمني الموت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لكن يستثنى من ذلك أنه إذا خشي الفتنة يقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يا ليتني مت قبل ذلك وكنت نسيا منسيا، إذا كان هناك في فتنة تتعرف في ديني، يتمنى الموت حتى لا يقع في الفتنة، أو يتمنى الموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. فقد سبب في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، وهذا يبين منزلة الجهاد، يقول لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. طب إيه في إيه المشقة اللي تحصل هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو خرج مع كل السرايا لا شق ذلك على أصحابه، لأن كلهم سيخرجوا، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد أحيانا حتى لا يخرج الجميع، لكنه لو خرج لظن الجميع أن في كل خروج يجب على الجميع أن يخرج، فهذه فيه مشقة على الناس. عشان النبي عليه الصلاة والسلام أراه المصلحة أنه يتخلف أحيانا أصاب يرسل السرايا ويجلس هو حتى لا يكون ذلك مشقة على الناس في قعودهم، ثم يواسي اللي هم لم يخرج معه النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل في سبيل الله، يبقى ده تمني الشهادة، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال عمر الخطاب اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك وموتا في أرض رسولك أو في بلد رسولك. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. فهذا كله يدل على جواز أن تمني الشهادة، بل دعاء الله عز وجل أن يميته شهيدا. ويجوز للإمام أن يبايع بعض الجنود أو بعض السرايا على عدم الفرار على الموت، يعني يبايعهم، يبقى دي بايعة خاصة غير بايعة الايه الإسلام وغير بايعة الجهاد. يعني بعض الناس كده يشوف أبطال بقى دول صارمين يبقى يبايعهم على مفيش فرار، يعني يرجع منتصرين ينموت في المعركة، حدش هنا يرجع إلا منتصرا أو شهيدا، يبقى دي بايعة على ايه على الموت. وقد ثبت ذلك في حديث سلم بن الأقوع رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى مثل شجرة، فلما خف الناس قعد يبيع الناس، وصلى الله عليه وسلم بايع وقعد خلاص دوره انتهى، والناس قالت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، لما الناس قالت شوية الرسول قال يا ابن الأقوع ألا تبايع؟ قلت قد بايعت يا رسول الله، قال وأيضا فبايعته الثانية. فقال الرجل لسلمة بن الأكوع: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون؟ قال: على الموت. يبايع على الموت، ولا يجب يبايع على الموت وقوع الموت، بل المقصود به عدم الفرار ولو أدى إلى الموت. مش شرط أنه هو لو انتصر برضك يفضل واقف على حد يجي موته. المقصود إيه؟ عدم الفرار، أن يظل في المعركة لغاية ما تنتهي المعركة، إما أن ينتصر وإما أن يموت. فلو انتصر خلاص، المهم أنه عدم الفرار. فهذه هذه جائزة. وطبعا هيجي بعد كده مسألة اللي هي هل ممكن بقى أنه هو يدخل في وسط الأعداء ويغامر بنفسه، يبقى الواحد بس يخش في وسط ألف واحد يغرر بنفسه كده قاتل ألف واحد وسطيهم، وهو معروف أنه هو كده يعني ميت ميت. نعم يجوز، لأن هذا فيها نكاية في العدو، كما يقول ابن العربي، فيها نكاية في العدو وفيها تجرئة للمسلمين. يخش هو كده في وسطيهم، المناسبة تاني يحصل إيه؟ حماس. مش حماس يعني إخواننا بتوع حماس، يعني في قوة كده في النفس، يخش هم إيه يقاتلوا. ثالث حاجة إن تضعف قوة الأعداء. يقول لك يا الله، إذا كان واحد بيخش كده بالجوع، أمال لو جيهم التانيين هيعملوا فينا إيه؟ فهذه تضعف قوة الإيه؟ قوة العدو. أنتوا عارفين عبد الله بن الزبير فتح بلاد أفريقيا لوحده. لما خرج الجيش عشان يفتحوا بلاد أفريقيا، انقسم بهم الطريق. يوم ماشيين الطريق، يا ترى نمشي كده ولا نمشي كده؟ لو مشينا من هنا ممكن هم يقولنا من هنا، فعبد الله بن الزبير قال: انا اخفيكم انا هذا الطريق، انتوا كلكم امشوا من هنا وسيبونا انا ايه من هنا. فسبق هو وصل قبلهم. ايه طبعا التانيين عارفين الجيوش المسلمين جايه واقفين بقى متطرسين، فلقوا واحد واقف كده قاعد بقى الفرس، بعتوا له فارس. والجيوش كان زمان تبدا بايه؟ بالمبارزه. بعتوا له واحد خلاص خلص عليه بسرعه. بعتوا له اثنين راح مقاتلهم وموته. بعتوا له عشرة فقاتلهم حتى قتلهم، عمل مصمت جنبيه، ايده ورجله وراسه مش عارف ايه. التانيين بقى الله، ده واحد بس عمل فينا كده، نخلص المشكله قبل ما يجي الباقيين. فخرجوا وطلبوا الصلح، ففضح الصلح على ما جه الجيش، كان خلاص كل حاجه انتهت. يبقى ايه؟ دخول المسلم في وسط اعداء الله، وهذا تغرير بنفسي في المواطن ديت، مواطن الشدة، تد قوة عند الايه؟ عند المسلمين، وتضعف قوة الأعداء. يقول عز بن السلام، طيب معلش ناخد رقم 6، تقدم أنه يجب الثبات عند لقاء العدو لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن إذا غلب على الظن أنهم سيغلبون ويقتلون، فلا بأس من الفرار متحرفين للقتال، زي ما قلنا قبل كده، يعني مش فرار هروب، ولكن فرار إيه؟ متحرفين للقتال، يعني بيرجع عشان يرجع تاني، بيخرج عشان يرجع له مرة أخرى للقتال، ينظر نفسه يعني. يطلبون من ينصرهم معهم ضد الكفار، ومن يوليهم يومئذ، فلا بأس من فرار متحرفين للقتال، أي يطلبون من ينصرهم معهم ضد الكفار، لقوله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يقول عز بن عبد السلام: التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة، لكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار. 7، يحرم على المسلمين بيع القراع والسلاح للخيول، يعني القراع للخيول والسلاح والمعدات الحربية لأهل الحرب. هذه طبعا إيه؟ مهمة جدا، اللي احنا ما نعنش الأعداء بأن احنا في الحرب، ان احنا نبيع لهم السلاح والأدوات الحربية حتى لا يستعينوا بها على قتال المسلمين. 8، يجوز استخدام وسائل التخريب والتدمير التي تفرق العدو، يعني أضرب صواريخ، أضرب دبابات، أضرب قنابل، أحرق، أهدم بيوت، أفرق فيهم، كل هذا إيه؟ كل هذا جائز، وهذا طبعا إيه؟ من أساليب الحرب ولا بأس بذلك. فيجوز استخدام ذلك مما يضعف شوكتهم، كضرب الحصون وإحراقها وإغراقها بالماء، وتوجيه النبال والمدافع والصواريخ من وسائل القتال الحربية البرية والبحرية والجوية. 9، الأصل أننا لا نستعين بالمشرك في قتال المشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الرجل من المشركين أراد أن يقاتل معه قال ارجع فلن أستعين بمشرك، قال ارجع فلن أستعين بمشرك، لكن إذا كان هناك ضرورة الاستعانة بهم دون أن تكون لهم قيادة كمثل نستفيد منهم في خطة حربية أو في تدبير معين أو نحو ذلك، بس تكون القيادة المسلمين فإن ذلك جائز، يبقى أن تكون هناك ضرورة وألا نجعل القيادة في أيديهم. فقد ثبت أن النبي عليه السلام استعان بصفوان بن أمية يوم حنين وتعاونت معه خزاعة يوم فتح مكة. طيب احنا نقف عند مسألة حكم قتال العدو إذا تطرس بالمسلمين، نقف عند هذه المسألة نخليها في الدرس القادم إن شاء الله. ده سؤال ولا أخ يريد من الإخوة تبرع بالدم لأن ابنه رضيع ويحتاج لعملية في القلب ويحتاج إلى الدم ضروري، فصيلة الدم إيه موجب؟ طيب الأخ يقول لنا فين المستشفى إذا كان في حد يروح، وأظنه مش شرط يكون اللي هيروح يكون الفصيلة إيه موجب، لأن هم ممكن هم ممكن يأخذوا الفصيلة الثانية ويديله هم من عندهم. طيب الأخ بيقول اشترط، يعني الأخ لو في حد عايز يتبرع بس نعرف فين الرضيع دوت، والإخوة إن شاء الله تعالى ربنا يعني يوفق من يتبرع بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.